Excellent, my brother أبو علي، أحسنت. إذا جينا بننفي الجملة اللي في الزمن المضارع البسيط I play football مثلا، لابد أن احنا نضع فعل مساعد يسمى helping verb. الأفعال المساعدة احنا تعودنا أخذنا الأفعال المساعدة اللي هي الكونية التي تسمى is و are و am عنوانها be، وأخذنا قلنا لكم ال B1 معناها is أو are أو am. لكن هذا اللي درسنا اليوم يسمى الـ helping verb في الـ present simple في المضارع البسيط. كل أزمنة تقريبا لها أفعال مساعدة. الفعل المساعد حق الزمن المضارع البسيط هو كلمتين do و does. الـ do للـ plural للجمع، والـ does للـ singular اللي هو المفرد. إذا جينا ننفي الجملة لابد ان احنا نضع اما دو واما داز. الدو هذه للجمع وللمتكلم وهي الاي. اذا جينا ننفي اللي هو السينجولر المفرد نضع داز نات. جينا ننفي الجمع نقول دو نات. اختصار دو نات دونت. داز نات اختصارها دازنت. تبغى تقول انا لا اعلم تقول I do not know. اختصرها I don't know. واضح يا اخوان؟